بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله سبحانه وتعالى احنا نتناول كتاب أو بعض فصول كتاب الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة. الإمامة العظمى يقصد بها الإمارة والخلافة. والكتاب ده يعني قليل من تكلم في هذا الموضوع في هذه الأيام. ده من قضايا الفكر السياسي الإسلامي في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن طبعا مع غياب الدولة الإسلامية وغياب تحكيم الشريعة الإسلامية فأصبحت هذه المادة مهملة عند كثير من يعني الدارسين والباحثين والدعاة والعلماء، فضلا عن أنها مسألة لها شأن ولها خطر، فربما بعض الظلمة يعني يتألم من الكلام فيها أو يمنع من الكلام فيها. ممنوع تكلم في الإمامة وشروط الإمامة. الكتاب ده بحث قيم جدا للأخ الفاضل عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، وهو رسالة ماجستير قدمت في جامعة أم القرى، كان أشرف عليها الأستاذ الفاضل محمد قطب. وطبعا الأستاذ محمد قطب إذا كان يعني بعض العلماء عليه تحفظات، ولكن هذا يعني له فضائل كثيرة. يعني الكتاب ده كتاب قيم جدا في بابه وفي موضوعه، بيتكلم عن الإمامة العظمى يعني الخلافة، وجوب الخلافة ووظيفة الخليفة المسلم أو الحاكم المسلم، كيفية نصبه، إيه هي واجباته، ما واجباته، متى ينعزل، وكلام عن الخلافة الراشدة والترتيب الخلفاء. فاحنا هناخد بعض الفصول الهامة في الكتاب، لأن الكتاب طبعا ما شاء الله كبير، فناخد بعض الفصول المهمة اللي هي بتمسنا خاصة في هذه الأيام. طبعا احنا مقبلين إن شاء الله على خير كبير، ونأمل أن تقوم دولة إسلامية، وما ذلك على الله بعزيز، إن شاء الله هتقوم دولة إسلامية في مصر. تستغرب؟ أحلف لك بالله، والله إن شاء الله مش لازم النهاردة يعني، بس هيحصل. الفصل الثاني من الكتاب وجوب الإمامة. يقول، ركز معي، اتفق السواد الأعظم من المسلمين على وجوب نصب الإمام، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج والأصم والفطي من المعتزلة. وفي هذا يقول الإمام ابن حزم، اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا النجدات من الخوارج، فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم. طبعا ده خرق للإجماع. قال القرطبي، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه. يقول، والموجبون لها منهم من يرى وجوبها عن طريق الشرع وهم أهل السنة والجماعة وأكثر المعتزلة، ومنهم من يوجبها عقلا، والموجبون لها عقلا منهم من يوجبها على الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، وهم الشيعة، ومنهم من يوجبها على الناس وهم المعتزلة البغداديون والجاحظ من معتزلة البصرة. الأدلة، هيذكر الأدلة التي تدل على وجوب نصب الإمام يعني تعيين الإمام. يقول، قلنا إن أهل السنة والجماعة يرون أن الإمامة واجبة، وأنه لابد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين، ويستدلون على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية، وإليك الآن تفصيل ذلك. هيذكر 6 أدلة إجمالية، كتاب، السنة، الإجماع، القواعد الشرعية، إجماع القاعدة الشرعية، اتفاق أهل العلم، أو قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهيذكر فعل السلف. هنذكر بالتفصيل الأدلة. أولا أدلة القرآن. من الأدلة القرآنية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أورد الطبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أولي الأمر هم الأمراء، ثم قال الطبري: أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. قال ابن كثير: الظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، وهذا هو الراجح. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم وهم الأئمة، والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر، لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب، فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده، فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم. إذا دليل ليه؟ الأول من القرآن. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهذا الأمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله، أي بشرعه. وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه به، وهنا لم يرد دليل على التخصيص، فيكون خطابا للمسلمين جميعا بإقامة الحكم بما أنزل الله إلى يوم القيامة. ولا يعني إقامة الحكم والسلطان إلا إقامة الإمامة. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن أتى بعدهم من أتباعهم أن يقيموا العدل بين الناس على وفق ما في الكتاب المنزل، وأن ينصروا ذلك بالقوة، وهذا لا يتأتى لأتباع الرسل إلا بتنصيب إمام يقيم فيهم العدل وينظم جيوشهم المناصرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر. لابد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر، فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنه، والسيف ينصر ذلك ويؤيده، لأن لابد للحق من سيف يحميه. يقول: ومن الأدلة القرآنية أيضا جميع آيات الحدود والقصاص ونحوها من الأحكام التي يلزم القيام بها وجود الإمام. يعني ربنا سبحانه وتعالى في الخطاب، لاحظ في خطاب إقامة الحدود: والسارق والسارقة فاقطعوا، والزانية والزاني فاجلدوا. وده خطابه للأمة كلها، صح؟ خطاب عام. طب هل يستطيع كل المسلمين أن يفعلوا ذلك؟ لا. ده هنا معناه: يا معشر المسلمين أقيموا ذلك بينكم عن طريق وكيل منكم له سمع وطاعة وشوكة، لأن لابد لمن يقيم الحدود يكون عنده إيه؟ قدرة وسلطان عشان الناس تسمع له إيه؟ وتطيع، ليس كل أحد. فلذلك الخطاب ده خطاب عام للمسلمين، ويجب على المسلمين أن يوكلوا منهم من يقيم هذه الحدود، وإلا لو الأمر بقى للناس كلها كده عمر ما يقدر حد يقيم الحدود. تيجي أنت تقيم حد على واحد، يجي التاني قريب ويقول لك إيه؟ لا تقيمش، ينفعش، ها؟ هتمنع. يبدو يكون لك شوكة وسلطان، وهذا لا يتوفر إلا ببيعة. ثانيا الأدلة من السنة. الأدلة من السنة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها دلالة على وجوب نصب الإمام، ومن هذه الأدلة ما يلي: واحد، ما رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي بيعة الإمام. وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام، لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم والبيعة لا تكون إلا لإمام فنصب الإمام واجب. 2. ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ومثله عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا أحدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات اللي هو السفر أن يولى أحدهم، كان هذا تشبيها أو تنبيها، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. لو ثلاثة في سفر لازم يأمره واحد، مع أن السفر قصير والاختلاف بين الثلاثة قليل، فما بالك جاء في الاجتماع الكبير والاختلافات الكثيرة التي تكون بين الناس والنزاعات، لابد من ممن يفصل بينهم. ومنها الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مهم أوي، خد بالك، أنه قال: لينقضن على الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أول عرى الإسلام تنقض إيه؟ الحكم. يبقى الحكم ده من الإسلام، من عرى الإسلام، من أسس الدين. قال الأستاذ عبد الكريم زينان: والمقصود بالحكم الحكم على النهج الإسلامي، ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم، ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به، وقد قلنا بنقض الصلاة وهي واجبة فدل على وجوبه. رابعا، أو الحديث الرابع، الحديث المشهور في السنن عن العرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقد تواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم بايعوا أبا بكر رضي الله عنه بالخلافة بعد لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ثم استخلف أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم استخلف عمر أحد الستة الذين اختاروا عثمان رضي الله عنه، ثم بعد استشهاده بايعوا عليا بالخلافة، فهذه سنتهم رضي الله عنهم في الخلافة وعدم التهاون في منصبها، فوجب الاقتداء بهم في ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الحكام فيما لا معصية فيه، وأحاديث البيعة والأمر بالوفاء بها للأول فالأول، وحرمة الخروج على أئمة المسلمين، والحث على ضرب عنق من جاء ينازع الإمام الحق اللي هو بيقيم بالشرع يعني، والتي سترد إن شاء الله في ثنايا البحث. كل هذه الأحاديث تقتضي وجود الإمام المسلم، فدل ذلك على وجوب نصبه، والله أعلم. الدليل الثالث من أدلة كلية السنة الفعلية، يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول حكومة إسلامية في المدينة، وصار صلى الله عليه وسلم أول إمام لتلك الحكومة، فبعد أن هيأ الله لهذا الدين من ينصره ورسوله، بدأ صلى الله عليه وسلم في تشييد أركانها، فأصلح ما بين الأوس والخزرج من مشاكل وحروب طاحنة قديمة، ثم آخى بين الأنصار والمهاجرين، ونظم الجيوش المجاهدة لنشر هذا الدين والذود عن حماه، وقد أرسل الرسل والدعوات إلى ملوك الدول المجاورة يدعوهم إلى الإسلام، وعقد الاتفاقات والمعاهدات مع اليهود وغيرهم، وأبان أحكام الأسرى وما يتعلق بهم وأحكام الحرب وأهل الذمة، وقام بتدبير بيت المال، بيت مال المسلمين، وتوزيعه كما أمر الله عز وجل، وعين الأمراء والقضاة لتدبير شؤون المسلمين، وأقام الحدود الشرعية والعقوبات، إلى غير ذلك من مظاهر الدولة ووظائف الإمامة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. الإجماع هو دخل السنة الفعلية مع السنة القولية، يقول ثالثا الإجماع، من أهم الأدلة الدالة على وجوب الإمامة الإجماع على ذلك من قبل الأمة، وأول ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تعيين خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بل حتى قبل دفنه وتجهيزه. ورد في ذلك عدة روايات، منها ورواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسمح، منازل بني الحارث، مكان في المدينة يعني بالعالية، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ولا يبعثنه الله، يعني عمر اللي بيقول ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدا، ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك، يخاطب عمر، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن المنذر والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أبسط العرب دارا وأعربهم أنسابا، يعني قريش، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. هنا في نقطة مهمة، أن البيعة لم تكن عن طريق الترشيح، لم يقل أبو بكر انتخبوني أنا خير من يمثلكم، ولم يقل عمر ذلك، بل كانوا يتدافعون الأمر، يعني أبو بكر يقول بايعوا عمر أو أبا عبيدة، وعمر بايع أبا بكر، فالأمر في الإسلام لم يكن عن طريق الترشيح والسعي إلى تولي الرئاسة، بل من يسعى الأصل أن يمنع، إنا لنعطي هذا الأمر من سأله. يقول وبهذا يتبين أنه قد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى عقد اجتماع السقيفة الذي ضم كبار المهاجرين والأنصار، وتركوا أهم الأمور لديهم ذلك الوقت وهو تشييع وتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، وراحوا يتداولون ويتشاورون في أمر الخلافة، وهم إن اختلفوا أول الأمر حول الشخص الذي ينبغي أن يبايع فإنهم أجمعوا على وجود إمام، ولم يقل أحد أبدا لا حاجة لنا إلى ذلك، وقد وافق بقية الصحابة الذين لم يكونوا حاضرين على ما أقره المجتمعون من قبل عندما جرت البيعة في المسجد في اليوم التالي. وفي هذا يقول الإمام القرطبي أجمعت الصحابة بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. قال فلو كان فرض الإمامة غير واجب